المهم 3 أيام من الشهر، ولكن كونها أيام البيضة وهي 13 و14 و15 ثم الغرر، لأن سميت أيام البيض لأن القمر يكون فيها في لياليها كلها، فكل لياليها مقمرة، فكل ليالي هذه 3 مقمرة من أول الليل إلى آخره، سميت أيام البيض. نعم. يسمى صيام أيام البيض والاثنين والخميس. الاثنين والخميس من كل أسبوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هما يومان تعرض فيهما أعمال العباد على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. كان صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين ويصوم الخميس بهذه الفكرة، لا تعرض أعمال العباد على الله، فيكون العبد الذي تعرض أعماله على الله يكون صائما، يكون هذا أكمل الأجر. نعم. وست من شوال، ذلك يسمى صيام 6 أيام من شوال، قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، وذلك لأن رمضان عن 10 أشهر حسن بعشر أمثالها، وستة الأيام عن شهرين، كل 3 عن شهر، فيقول قد كأنه صام 12 شهر، أي شهور السنة، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فكأنما صام الدهر. فيستحب قيام 6 شوال، والأفضل أن يبادر بها بعد العيد وأن يصومها متتابعا، وإن فرقها الشهر أو قامها من وسط الشهر أو من آخره حصل على الفضيلة، لأن الحديث مطلق قام 6 أيام من شوال، فإذا قام 6 أيام من شوال سواء في أولها أو في وسطها أو في آخره إنه يحصل على هذه الفضيلة، لأنها من شوال، ولو كانت في الأخير أو في الوسط تصدق عليها أنها من شوال. وشهر المحرم وآكده 10 ثم 9. يذكر أن الإمام مالك رحمه الله يكره صيام 6 شوال، يقول لئلا يشتبع على الناس أنها من رمضان، ولكن السنة أولى بالاتباع، ولعل مالكا رحمه الله لم يبلغه هذا الحديث. نعم. وعلى كل حال الحجة للسنة لا بقول العالم، مهما بلغ من الفضل والعلم فالعمل بالسنة. نعم. وشهر المحرم وآكده 10 ثم 9. ثم أيضا يسن صيام شهر محرم كاملا بقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم،